نعم تفضل. قال الإمام الترمذي رحمه الله: أخبرنا أبو قريب محمد بن العلاء الثقة الثبت الأمين، قال أبو حاتم صدوق، وثقه النسائي وغيره، بل هو من الثقات الأثبات، رواه له الجماعة. أخبرنا وكيع، وكيع بن جراح الرواسي، وهذا من أساطير المحدثين. عن حماد بن سلمة، حماد بن سلمة النبيل، قال العلماء هنا: ما رأيته يتكلم في حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام. عن أبي المهزم، أبو مهزم ويزيد بن سفيان، وهذا الكلام فيه كثير، قال أبو حاتم ضعيف الحديث، قال شعبة ليس بالقوي، قال أحمد ما أقرب حديثه، قال البخاري تركه شعبة، قال النسائي متروك الحديث، والحق بأنه ضعيف، الحق بأنه علة لهذا الحديث، الحق بأنه علة لهذا الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة سيد المكثرين عن أبي الأمين، نعم، قال: نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد. قلنا نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد. قال أبو عيسى: هذا حديث لا يصح من هذا الوجه، وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان، وتكلم فيه شعبة من الحجاج، وضعفه، وقد روي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، ولا يصح إسناده أيضا. ممتاز، جزاك الله خير. وهذا كلام على ثمن الكلب، لكن هنا مستمسك لمن قال بأن ثمن الكلب حرام إلا كلب صيد، وهذا الذي قاله النخعي، هذا الذي قاله النخعي. وقلنا قبل ذلك أن المسألة على أقوال ثلاثة نسلها إن شاء الله. الحديث فيه أبو مهزم أو أبو المهزم لا تشديد فيه، نعم، في تشديدك أو تشديد أبو مهزم بالتشديد إزاي؟ طيب، اسمه يزيد، يزيد وقيل عبد الرحمن سفيان متروك، قال الحافظ متروك، وفي الحديث عن كلب لكلب صيد، احتج به عطاء والنخعي على ما يجوز سبب الكلب المتبع كلب صيد دون غيره، يعني وافقوا عند النص، قالوا كل كلب يحرم بيعه وشراءه، ومن جاءك يسأل عن ثمن الكلب فاملأ كفه بالتراب إلا كلب الصيد فقط وقف عنده، قال هذا الذي وقف عنده فوقف عنده. والحق أن هذا الكلام كلام متين جدا لو صح الحديث، والأحكام مبرر على التصحيح، والحديث ضعيف، الحديث ضعيف، علته أبو مهزم، علته أبو مهزم متروك، فالحديث ضعيف جدا، بل هذه الرواية قال فيها النسائي حديث منكر. وقد تكلم شعبة الحجاج في سفيان في يزيد بن سفيان وتركه، ولذلك البخاري قال روى عنه شعبة ثم تركه، وهذا دلالة على التضعيف منه. وقال النسائي متروك، قال مسلم ابراهيم سمعت شعبة يقول كان مهذب مطروحا في مسجد ثابت، في مسجد ثابت لا اعطاه انسان فلسا حدثه 70 حديثا. هذا هذه قمة في طرح. قال كان أبو هزم مطروحا في مسجد ثابت، لو أعطاه في مسجد ثابت أو مسجد ثابت، قال لو أعطاه إنسان فلسا لحدثه 70 حديثا. وأسوأ من ذلك قولا، قال مسلم سمع شعبة يقول رأيت أبا المهزم لو يعطى درهما لوضع حديث على النبي، أعوذ بالله مما يأتين، لو يعطى درهما لوضع هذا الحديث، لم نقول أنه حديث مكذوب موضوع، لأن الرجل متهم، الرجل متهم. والحديث قد جاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، أخرجه النسائي، وقال الحافظ إسناده رجال وثقات إلا أنه قطوع في إسناده. والحق أنه قال فيه تضمن النسائي حديث منكر، وقد وقع من حديث ابن عمر عند أبي حاتم بلفظ نهى عن ثمن الكلب وإن كان ضريا، يعني حتى لو كان كلب صيد فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث أيضا في إسناده نكار، قال أبو حاتم منكر، لكننا عندنا عموم الحديث ثمن الكلب خبيث. وأذكر الجميع بأن مسألة بيع الكلب وشراء الكلب على الأقوال الثلاثة، القول الأول وهو الجواز مطلقا، والقول الثاني المنع مطلقا وهو قول الجماهير، قول الثاني التفصيل، والتفصيل عن جابر وعن عطاء والنخعي، قالوا يجوز كلب الصيد فقط، يجوز كلب الصيد فقط، والأحناف قالوا يجوز كل كلب منتفع به. إنهم قالوا كلب الصيدلين دعوا أن السلم عندما يعد ليصيد المسألة بس وقف على الصيد. إذا الانتفاع به إذا كل كلب ينتفع به كحراسة صيدا يصح بيعه. وهذا عدل في القياس إن صح الحديث. هم بنوا قياسهم على حديث ضعيف وما بني على ضعيف وضعيف لا صح. والأحكام فرعت الصحيح والمالكية قالوا الجواز مطلقا وهذا قول شاذ ضعيف. والحق أن ثمن الكلب حرام وبيع الكلب حرام ولا يجوز ولا يجوز. وأما حديث الجاهلية في الإسناد للكلب صيد حديث فيه مهزم وهو متروك وهذا حديث موضوع أو حديث ضعيف جدا لأن فيه متهم. وأيضا الروايات الأخرى جاء في النسائي حديث منكر فلا صح. فأسلم وتسلم لنا دليل وأن بيع الكلاب على الحرمة لا يجوز بيع الكلب وثمن الكلب خبيث. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من جاءك يسأل ثمن الكلب فمن كفه بتراب. أقول قولي هذا أستغفر الله لكم الفرد المستبطة بأن نقول الأحكام فرعها صحيح. الأحكام فرعها صحيح فقالوا إلا الكلب صيد إلا الكلب صيد هذا استثناء لكن الحديث ضعيف. من ذلك أيضا اعمال العلوم الا ما خص اعمال العلوم الا ما خص. فقال لك الصيد وقف عند عطاء ولم يزد على ذلك والنخي ولكن قاس الاحناف الثلاثة علامات قطع القياس ان يبنى على اصل فاسد وقد بني على حديث ضعيف. بهذا نقول سيدنا تفضلوا. البعض يشرب دم الترسة. ايش الترسة؟ سمكة؟ نوع من السمك؟ لو نوع من السمك يجوز. فدم طاهر ولحم طاهر هو الطهور هو الحل من تتره أمام أقوم ماءه. شيخ السمك أدرك الله بارك فيكم اتفق هو أحد يأتينا بمعنى. لو كان البحر لا تعيش بالبر كان البحر مطلوب من كلمة يا صح اسكت ابو راس اسكت الغالب عليه الغالب على الماء هي قرب ما كلمة نعم. يا حبيبي ابن المسفوح قال سلم قال عمر حل لنا ميتتان ودمان. فالدم المسفوح هنا على بهيمة العام على بهيمة العام. أما في البحر فقال النسل عموما هو طهور ماء وحل ميتته. ولذلك حتى الذين يقولون بنجاسة الدم يقولون طهور دم السمك الذين يقولون بنجاسة الدم يقولون طهور دم السمك. نعم. تقول السائلة ممكن توضيح لهذا القول؟ قال جابر ابن عمرو الراسبي رحمه الله لابن عمر رضي الله عنهما لا يزال الناس بخير ما أقاط الله لهم فغضب وقال إني لأحسبك عراقيا وما يدريك ما يغلق عليه ابن أمك بابي. طبعا هذا نبرع عن عمر صدق الرجل جابر ابن عمرو الراسبي صدق ووافق النبي. وأما عمر أراد أن يهرب ورعا وهو صدق جابر بن عمرو الراسبي لأنه وافق النبي في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء مفتوحات. قال وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون. قال وأصحابي أمنة لأمتي قال أصحابي أمنة لأمتي فلذا أصحابي أتى الأمة توعد. ولذلك نقول والعلماء أمنة الأمة فإن ذهب العلماء أتى الأمة توعد. لما كيف التتمة من قول النبي إنما العلماء هم ورث الأنبياء والوكيل وأنت منزلة الأصيل فالعلماء أمنة لهذه الأمة. أما قول عمر وما يدريك إذا هذا من وراء عمر من وراء عمر لما قلت المبارك المنافق قال لا قال له يا بني إذا عصيت إذا أنبت تتوب قال نعم قال لا تستب المنافق تقيم الصلاة قال نعم قال إذا أنبت تتوب قال نعم قال لا تستب المنافق اذهب. من الذي لا يغلق عليه الباب ولا يعصي من ذا الذي له الحسن فقط؟ من ذا الذي لم يزل قط؟ من قد قال النبي الأمين اللهم أن تغفر جمع ويعدلك الألم؟ من وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ما أدخ خطأ وخلف خطأ إلي توابون؟ لكن حقا ابن عمر قال ذلك ورعا وقد صاب جلال بن عم الراسبي. قول السائلة هل تجوز مراجعة القرآن بشكل جماعي؟ لا يجوز. كيف بشكل جماعي يعني؟ مش وقت واحد؟ مش وقت واحد، هي تقرأ جزء وتقرأ جزء، فتكون هذه تقرأ الجزء قراءة وتسمع، والثانية تسمع جزءا وتقرأ جزءا، لكن لا تسمى ختمة. ختمة القراءة لابد من القراءة، لكن هي مراجعة يجوز، هذا يجوز، بهذه الطريقة يجوز. عندما حلف النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يبدله الله خيرا منها، قلتم أن قوله لا ينفي المساواة، فهل المساواة وردت في باب حكم النساء؟ نعم وردت قد حب خديجة حب عائشة، ولذلك قلنا عائشة أخذت بقلبه انسحب تعبير المدينة، ومكة أخذت خديجة بقلبه في مكة. وجدت أخت تركب إحدى وسائل المواصلات ولم تدفع ثمن التذكرة. وجدت أخت هي وجدت أخت وجدت نعم. فلو تكرر الموقف مع نفس الأخت ماذا تفعل؟ ما رأيك؟ فهمت؟ إيش؟ وما دفعتش؟ لا تنكر عليها، تقول لها هذا ما معام، لابد أن لا تدفع. لم ترد هذا الرجل اسمه إيش؟ كمسري؟ لو لم ترد هذا الرجل تذهب إلى المحطة نفسها تدفع المال، إلا إذا كانت فقيرة فلا لا، إذا كانت فقيرة لا أحق هذا المال المسلم. نعم. تقول كيف تكون مساواة فضلكم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن خديجة كامل من النساء أربع، وقال عن عائشة فضل عائشة على وقت النساء وفضل أثري. ممتازة. هي يقول لنا قلت المساواة صح ولا لا؟ قلت لها فهي يقول لا المساواة الموجودة لنا أن النساء فرق أول شيء قال لم يكن النساء إلا أربع وذكر خديجة فهذا فضل خديجة، ثم الكفة تعادلت وقال وفضل عائشة على النساء كفضل كفضل الأعرام. فنقول التفضيل الأول في كامل لا رجح كفة خديجة، ثم لما فضل عائشة على النساء كثريد وليس فيهم خديجة فنقول أيضا تفضيل عائشة فرجح كفة الأولون. أو نقول هذه تبين فضل عائشة وإقرار الله لخديجة السلام وتبشرها ببيت من قصب يرجح كفتها فتساوي لنا في الكفة. نعم لو ايه؟ لو فقيرة لا تتكلم معها، لو هي الثانية تريد أن تحصل لها وتدفع لها تدفع لها، لكن لو فقيرة ما تتكلم معها. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء، والله إني أحبكم جميعا في الله.